هنا القاهرة. أنا عصبي؟ عصبي إزاي يا أخي؟ مش ممكن، ده أنا دكتور، دكتور في الأمراض العصبية. أقوم أنا؟ أنا أبقى عصبي؟ لا لا لا يا أستاذ، مش عرفك أنت. نفس طريقة دفاعك تدل على إنك عصبي. على العموم أنا حقدمك للمستمعين وهم يحكموا عليك إذا كنت عصبي ولا لا. مفيش مانع، بس خلصني خلصني يا أخي. الدكتور عصبي تمثيلية من تأليف عبد المنعم صادق وإخراج ديمتري لؤى. أنا دكتور بخاف، لكن بخاف من إيه؟ معرفش، أو حصل عندي وهم كده، مع إن القسط رمضان على سن ورمح. والوهم ده من إيه يا اسطى رمضان على سن ورمح؟ مرة أحس بإن صدري بيغز عليا، أروح أكشف عند حكيم الصدر فيقول لي ما عندكش حاجة. لكن أنا حاجة زي إيه كده؟ الله، أنت ما سمعتش كلامي من الأول؟ بقول لك صدري بيغز عليا. طيب وبعدين؟ واشوف خيالات، واحس ان الدنيا هتنطبق عليا واني هتخنق، اقوم اهجم البيت واخرج في الشارع. لكن يتهيأ لي ان الناس كلها عاوزه تموتني. وبعدين خسيت النص، وعينيا دخلت لجوه، وشعر راسي نحل، وكرهت الناس كلهم، وبقيت احسدهم على صحتهم. وبعدين وصفوك ليه يا دكتور؟ لا لا لا، انت حالتك دي بسيطة خالص. يا سلام، ولما هي بسيطة خالص كنت بجيلك ليه؟ اتشرف بزيارتك؟ ده انا يا دكتور هدفع فلوس. قصدي يعني بسيطة خالص في علاجها. الله، انت بتعمل ايه؟ هتكتب لي برضو شوية دواء وخلاص؟ حاجة عجيبة يا دكتور. وبعدين يخلص الدواء واجيلك تاني وتالت وقطع أبونيه. المسألة تتوقف على قوة إرادتك، فاهم؟ كل شيء بإرادة الله، أنا لي إرادة يا عم، الله يحنن عليك. خلينا أكمل كلامي. أمال الورقة دي فيها حبوب منومة ومكتوب فيها طريقة أخدها، والدواء ده لتهدئة الأعصاب. أنت أعصابك تعبانة شوية وعاوز الراحة. راحت إيه يا دكتور؟ أنا صحتي ما تجيش اللي على الشقة والتعب. أنا بقول لك راحة الأعصاب، ما تفكرش في حاجة أبدا، اشغل نفسك تملي. انت بتشتغل ايه؟ طرز عربي بلد يعني. وبتشطب الساعه كام اليومين دول؟ في شغل كتير والحمد لله، حكيمانه مسموع شويه، والناس بتجيني من اخر الدنيا. السدير اللي عمله مفيش اخوه، وتقورت الياء ان كانت جلابيه صوف ولا كاكولا، حاجه على كيفك. ربنا يزيدك. برضو لسه ما ردتش على سؤالي، بتشطب الساعه كام؟ والساعه 10 بس، واخش بعد كده الدوامة. تذكر تملي ان الحالة بتاعتك دي حالة عصبية، تقدر تتغلب عليها بكونك تقول لنفسك دي حالة عصبية وتزول. انا سليم، مفيش امراض، كله كلام فارغ. اي والله كلام فارغ يا دكتور، ده انا هتجنن. لا لا لا، ما تخافش. مع السلامة. مع السلامة. الفوزيتا يا دكتور. الله، لا ده انا راجل مسوجر، مسوجر في كلامي وفي مواعيدي وفي دفع الحق. مالك سارح فيها يا دكتور مجد؟ حاجة غريبة يا أخي. إيه هي الغريبة يا دكتور؟ والله يا نبيل حاجة غريبة صحيح. تصور أقول لك إيه، بس مش عارف. الله، إيه اللي محيرك يا أخي؟ طب بس وطي حسك شوية، الدنيا دي يا نبيل عجيبة صحيح. لا يا عم، لما تفوق أبقى أمر عليك وقت تاني، أنت هتكلمني بالألغاز. اسمع بس، الممرضة إيه؟ عنايات. مالها؟ مش عجباني اليومين دول، ألاقيها بتبص لي في حالة تشبه الذهول، وترد عليا رد واحدة تايهة تقول لي نعم يا دكتور. وهي دي الحالة الغريبة؟ يمكن بتحبك يا أخي. أيوة بس الحب يا نبيل ما يكونش بالطريقة دي أبدا، دي حاجة غريبة خالص. طيب يا أخي اتجوزها. إيه؟ مدام جميلة جدا زي ما بتقول، ومدامت بتحبك، تبقى زوجة مخلصة وعال. أنا أتجوزها؟ الله، وليه لا يا أخي؟ أنا عاوز أتجوز بنت خالي نعمات. صحيح هي مش حلوة قوي، لكن عندها إيه؟ الله الله الله، هو أنت من اللي بيدوروا على اللي عندها وما عندهاش؟ لا لا لا لا لا, لا يا دكتور مجدي، السعادة يا أخويا أهم من الفلوس بكتير. يا سلام يا أخي على فلسفة الفقر بتاعتك، بقى أسيب الفيلا والعربية وا وا وا واتجوز عنايات؟ الله، لكن ده جشع يا مجدي. ما بكرة اتجوز وتشوف إن كنت على حق ولا لا. بس واحد متعلم زيك يا أخي ما يصحش يبيع سعادته عشان خاطر فلوس. سيبك من الخيال ده نبيل، مين قالك إن هبيع سعادتي؟ ده أنا هشتريها. الله عنيات، رأيك إيه؟ ده بدل ما تفرحي لي عنيات وتبركي لي؟ لا لا لا لا، مالكيش حق. أنا عارف شعورك نحوي كويس، لكن مسألة الجواز مسألة اسم ونصيب. أنا كنت عارف. عارفة إيه؟ عارفة إني ما لقلكش، وإن الواحد ما يصحش يبص فوق أحسن عينيه تقطع. لا لا لا، أنت عبيطة، مش حكاية فوق وتحت. المسألة إن نعمات بنت خالي وكانت مخطوبة ليا وهي صغيرة. على كل حال أنا بختي كده. إيه، تحضر الفرح بقى إن شاء الله، مش كده؟ ربنا يتمم بخير. أيوة، أنت شاطرة دلوقتي، وأعتقد إننا هنستمر مع بعض، مش كده؟ طبعا، أنا برضو مش حسيب. مبلم ليه تاني؟ مبلم إيه يا شيخ؟ اسكت. حق مالكش حق يا مجدي، الفيلا والعربية والفلوس كل ده تحت أمرك، عايز إيه تاني؟ يظهر إني كنت غلطان يا نبيل. ليه بقى؟ نعمات مش عجباني. إيه؟ دلوعة زيادة عن اللزوم، أبوها مدلعها وأمها مدلعاها وعاوزانا أنا آخر أدلعها، وأنا فاضي يا أخي للكلام ده؟ واجب عليك يا أخي. إيه هو اللي واجب علي؟ تدلع مراتك يا أخي. الله، دي مستهترة، مانيش عارف لها مرسى، ليل ونهار برا البيت، خياطة وسينما وتياترو وجنان في سواقة الأوتومبيل. وأنت بتعمل إيه في الحكاية دي؟ أعمل إيه؟ مرة قلت لها رايحة فين وعدوك ما خلصتش. أنت مالك؟ روح شوف العيانين بتوعك؟ انت هتسوق عليا امور جنان؟ انت بقى بتعالج المجانين وانتش عارف تعالج مراتك؟ انت عجيب. انا حسميك من هنا ورايح الدكتور عجيب مش الدكتور مجدي. قلت الخالي. وكان رده ايه؟ انت عارفها من زمان يا ابني، هو انت غريب عليها؟ اصلها واخد عليك شوية. والدتها. اوه، عايز تتريق شوية؟ سيبني في حالي ارجوك، انا ما بنامش لغاية ما ترجع كل ليلة متأخرة، وعقلي يودي ويجيب كل ليلة على كده. ولما ترجع وتنام أفضل صاحي برضو من تأثير الانفعال. خد حبوب منومة. أوه، انت بتعالجني؟ طب ما تشوف علاج لنفسك يا أخي. الله، فحصت نفسي. قلت لازم العيب مني أنا، لازم أنا في عيب مش عارفه هو اللي مخليني مش قادر أشغلها عن اللي هي فيه. وعرفت العيب؟ أبدا. قلت يمكن دم تقيل، عدت أسأل الناس لدرجة إنهم بقوا يضحكوا علي. كنت أصطاد أي واحد من أصحابي أو معارفي واسأله دم تقيل يا اخويا، يبص لي من فوق لتحت ويهز راسه ويمشي. اوعى عقلك يكون هيخف ولا اعصابك تتعب. هي لسه ما تعبتش بقى؟ انت عصبي. بقول لك ما تتريقش عليا، كفايه اللي انا فيه. شوف يا سيدي. خير؟ مراتك دي سبور وعايزه جوزها يكون سبور زيها، يرقص سامبا رومبا مامبو فوكسوتروت، ويكون لابق كمان في الحديث ويفهم في الموضه كواكب السينما. لازم الحكايه كده يا نبيل. وانت راجل عمل، لا تعرف تناجي مراتك بعباره جميله، ولا تعرف تقول لها قد ايه هي حلوه، ولا ذوقها قد ايه جميل، ولا يا سلام على القيافه، ولا حاجه من دي. يعني عاوز اسيب شغلي واعمل لها رومي ولا كلارك جيبل؟ طبعا يا اخي لازم ده. امال الدكتور ازاي؟ هو انا دكتور في الغراميات يا اخي؟ ثم دي حاجه تبقى ايام الخطوبه مش بعد الجواز بسنه. لا لا لا لا يا دكتور، دي حاجه لازم تستمر على طول، ويوم ما تنقص ينقص معاها الحب. انت فاهم الحاجات دي يا دكتور؟ فين مجدي بتاع زمان اللي كان معانا في الثانوي وكان اكبر حبيب؟ ايوه، بس انا النهارده راجل مسؤول. لكن هي هتعتقد انك بتهملها، فتضطر تشوف حد يهتم بيه. بس ايه؟ اهو ده اللي كنت بدور عليه. ايه هو اللي كنت بدور عليه؟ حد بيهتم بيها. خليك عاقل، امال يا دكتور ده فرض بس. لا لا لا، المساله فيها حد. الله، وحياتك لا في حد ولا سبب. بس اعمل زي ما قلت لك. طيب لما اشوف. في حد بيهتم بيها. دكتور، في عيانة حالتها صعبة بره. سيبيني دلوقتي يا عنايات. أسيبك ليه؟ دي حالة مستعجلة قوي يا دكتور. طيب يا عنايات، بس أنا مش في حالة عادية. الله، أجيب لك دكتور. لا لا لا يا عنايات، ده مجرد إرهاق من العمل، دلوقتي فوق. أجيب لك الترمومتر. لا يا عنايات، سيبيني خمسة كده، أنا مضطرب نفسيا. اسمعي، هاتي قرصين من الأنبوبة اللي هناك دي. أيوة هي دي، هاتي. طيب لما أجيب لك كوباية مية. خلي العيانين يروحوا، وإذا كان في حالة مستعجلة حوليها على الدكتور جودة. مفيش شغل النهاردة. ليه كفلة الشر يا دكتور؟ أنا خارج دلوقتي حالا. رايح فين يا دكتور؟ أوه سيبيني سيبيني سيبوني. أنتي خارجة الليلة يا نعمات؟ أي. طيب خديني معاكي. أخدك على فين؟ على عيادة ولا على معمل تحاليل؟ اجري اجري يا دكتور على العيانين بتوعك وخليني في حالي. والله ده انا من زمان نفسي اتفسح وياك شويه. انت تتفسح في جنينه الحيوانات في حديقه الاندلس، مالكش تقل على الفسح بتاعتي. طيب اتعلم؟ ما تقدرش. منك استفيد؟ كان زمان يا دكتور. افرض اني رايحه للخياطه بتاعتك، تيجي معايا تعمل ايه؟ تستنى في العربيه تحت لما اخلص البروفه بتاعتي؟ وافرض اني رايحه طارتي خصوصي فرايح شويه، تقعد فيه تعمل ايه؟ لا لا يا دكتور ما عطلكش. طيب خلي لولادي سينما ولا مسرح ونخرج سوا. لا اجل الحكايه دي لبعدين. ارفوار بقى ده اسمه كلام ده؟ انا راجل راجل ايه ده اللي ما يعرفش يمشي كلمته في بيته؟ لكن اعمل ايه اعمل ايه؟ قول لي يا دكتور مجدي قول لي اعمل ايه. كل مشكلة لها حل يا دكتور، وكل مرض له علاج، إلا الحالات اللي طبعا أنت عارفها واللي لسه الطب ما قدرش يتغلب عليه. مفيش حكيم يقدر يعالج نفسه. لا لا لا لا أنت غلطان يا دكتور. المسألة يا أخي ما تجيش أفشي كده، المسألة تيجي تدريجي بحيث إنها تبدو طبيعي. إزاي بقى؟ خدها يا أخي فسحة. أهو إحنا دلوقتي فصل الشتاء، تقدر تاخدها أسوان الأقصر. وهي ترضى؟ مين عارف، يمكن. يا ريت. حاول أي عمل يخطر على بال. إذا كانت مراتك مهمة عندك. إيه؟ مهمة؟ طبعا دي مهمة جدا يا أستاذ. خلاص يا أخي، وإذا ما رضيتش قول لخالك أو مرات خالك وهم يساعدوك. طيب أما شوف. ودايما يا أخي اهتم بيها، اسألها عن صحتها، اشكر ذوقها، تغنى بجمالها، وخصص لها وقت كبير من وقتك. أنت هتخسر إيه؟ ولا حاجة. والعيادة مش ضروري؟ والشغل مش مهم؟ أقعد أنا أتغزل في ست هانم وخلاص. المرأة دايما تحب إن الناس تهتم بيها. قول لي يا دكتور. نعم. ليه يا سيدي الست بتقعد قدام المراية ساعة ولا ساعتين قبل ما تخرج؟ عارف ليه بتلبس شيك وعلى آخر موضة؟ ليه المانيكير والبيديكير؟ ليه حفلات الرأس؟ تقدر تقولي ليه؟ مجراء اجتماعية؟ أبدا يا سيدي، السبب في كل ده هو واحد بس. إيه هو بقى؟ عشان تلفت الأنظار لجمالها وذوقها. ما افتكرش. اسمع يا دكتور، فيه سبب مهم بيخلي كل واحد بيندفع في طريق النجاح. عارف ايه هو؟ نفس النجاح؟ ابدا يا سيدي، السبب هو الشعور بالأهمية. عشان كده كانت النياشين والأوسمة وكان سعي الناس للحصول عليها بمحاولة النجاح. احنا هنتفلسف ولا ايه؟ ابدا يا سيدي، الراجل له عقل وله نشاط يستغلهم في الحكاية دي، والمرأة لها جمالها. هو في كمان نياشين وأوسمة للجمال؟ في ألقاب، ملكة جمال وملكة القطن وملكة المصايف، وفي حاجة أهم من ده كله. إيه هي بقى؟ إعجاب الرجال. لكن مراتي متجوزة على ما أظن. هي متجوزة ومش متجوزة. قصدك إيه؟ أنا تطور؟ لا لا لا لا يا سيدي مش قصدي، هي رسميا متجوزة، لكن انصرافك عنها بالشكل ده قد يؤدي الكارثة. يا ساتر يا ساتر. توكل على الله. توكلنا على الله. على فين؟ هنروح الأقصر سوا. كده يعني أنا ماليش رأي؟ ثم إحنا كنا بنتكلم في حكاية، إيه اللي خلاك مرة واحدة تقول هنروح الأقصر سوا؟ أهو نغير هوا، والدنيا هناك دلوقتي دفى، والناس بتيجي من آخر الدنيا علشان الجو الجميل اللي هناك، وكمان نتفرج على الآثار. بس لما فكر في الموضوع. فكر يا شيخ، يلا بينا يلا. مال إيه اللي حصل لك كده على غفل؟ نسيت الشغل وعايز تمضي الوقت في الفسح مرة واحدة؟ أهو نجدد نشاطنا. لكن ايه الجمال ده كله النهارده؟ الفستان ده شيك خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان مغير الاحوال، من امتى كده عرفت الفستان الشيك من غير الشيك؟ لا والله الفستان ده شيك خالص. والفساتين اللي عندي ما كانش فيهم واحد شيك؟ النهارده انا فتحت عينيا. وكنت مغمض قبل كده؟ بس ما كنتش واخد بالي يعني. يا سلام على التسريحه الجميله. لا لا لا لا لا لا، المساله فيها حاجه. سلامتك يا دكتور، يا مامي مامي. الله الله، فين مام؟ اما روح عند اهلها. ليه ليه انا مات؟ تيجي تشوف انت جرى لك ايه كده مره واحده. الحق عليا اللي بهتم بيكي. الا قول قول لي يا حبيبي. نعم. انت كنت مع مين النهارده؟ مع نبيل. قلت لي بقى، هو اللي حفظك الكلمتين دول. يا سلام، اما انك تلميذ نجيب صحيح. لا كده نافع ولا كده نافع، انت هتجننيه. وليه؟ على ايه؟ خليك في اللي انت فيه وانا خليني في اللي انا فيه. يعني ايه؟ يعني اذا كان الكلام اللي انت قلته ده من قلبك صحيح ومش حافظه من غيرك، كان يبقى فيه حرارة. يا اخي يا اخي، ده الممثل لما بيمثل بيبقى فيه حرارة عن كده. انت كنت بتقول قطعة محفوظات. يعني كنت عايزاني اركع واقولك الكلام اللي قلته؟ ولا تركع ولا حاجة. أرفوا. على فين؟ أرفوا. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ انا خلاص خلاص. طب انا هقول لك على حاجة كويسة تاني. ما انا نفذت كلامك ولا فيش فايدة. مفيش غير طريقة واحدة تنفع. الحقني بيها ارجوك. سيبني افكر. بس هو عايز انك انت تبتدي الموضوع. والنبي صحيح. طب ابقي شوفي كده. اقول له يا استاذ نبيل. ايه دلوقتي بقيت استاذ نبيل؟ انت من زمان استاذ نبيل، بس ما كانش فيه فرصة مناسبة اقولها. تقولي له مثلا ان واحد مهم قوي خطبك، وحتعملي ايه؟ طولت بالك قوي قوي، مفيش فايد، روحت موافقة وكتب الكتاب يوم الخميس اللي جاي. وانت شايف ان الكلام ده ينفع؟ هتشوف العواطف اللي على اصلها. يا ريت يا ريت يا استاذ نبيل. يبقى راح في الميعاد. ميعاد؟ ميعاد مين؟ لا مفيش. مفيش ازاي؟ ميعاد مع مين؟ لا مفيش. الله ما تتكلم. هقول ايه؟ مش مصدق حد يقول ان مادي. لكن هقول ايه؟ هعمل ايه؟ ما تتكلم. انا شخصيا مش مصدق. ما كانت قدامه طول عمرها، اشمعنى يعني دلوقتي؟ اسمع بقى، شوف، يا تتكلم على طول يا اما تسكت. حاضر، انا استأذن. على كل حال هو الميعاد فاضل عليه 5 دقايق. فين؟ في العيادة. تعرف تمثل بقى يا عم؟ اجرب. تجرب ايه؟ مفيش وقت دلوقتي حالا. طيب عنايات يا عنايات. ايوه يا دكتور. نعم يا دكتور. تعالي اقعدي جنبي. انا؟ ايوه انتي اقعدي. انتي اليومين دول مش عجباني، سرحة كتير وما بترديش بسرعة، في حاجة شغلاكي؟ عن اذنكم انا خارج شوية. يا سلام يا دكتور، اصل في واحد مهم قوي خطبني. وهعمل ايه؟ طولت بالي قوي قوي، مفيش فايده، رحت موافقه وكتب الكتاب يوم الخميس الجاي. انتي هتتجوزي؟ ايوه، كل شيء اسمه ونصيب. لكن كده على طول؟ انتي لازم ما تعرفيش قد ايه بحبك يا عنايات. انا كنت غلطان اللي اتجوزت نعمات. ايوه، لكن انت اتجوزت خلاص. وايه الفايده؟ انا بحبك، انتي بحبك من كل قلبي. مش باين يا دكتور. اكتر من كده، انت شايفه انا بقعد في العياده قد ايه؟ ليه؟ علشان افضل قريب منك يا عنايات. يا سلام يا عنايات. يا سلام يا دكتور. الله. بقى هو ده السبب مش كده؟ يعني مش الشغل الكتير ولا العيانين ولا العياده، مش كده؟ خلاص عرفت ايه؟ انا سمعت الكلام كله، سمعته مانيش عبيط. ايه اللي حصل بس؟ مفيش حاجه، انا ماشيه. بس اعمل حسابك انا ماشي ومش هتشوف وشي تاني. طولي بالك شويه نتفاهم. لا مفيش تفاهم، خلاص انت مش هتشوف وشي تاني. اسمعي بس يا نعمات. لا مش هسمع. اسمع يا مجد. نعم. انت خايف؟ تشرفنا. انت بارد؟ صحيح. طيب يلا قدامي على البيت لما اخلص شغلي في العياده. لا مفيش عياده النهارده. لا في. لا مفيش. لا في. لا مفيش. لكن انت ما عندكيش الليله خياطه ولا بارتي خصوصي؟ لا ولا عندكيش تياترو ولا سينما؟ لا مفيش. يبقى نروح سوا من هنا على طول. طيب. ومن هنا ورايح كلامي يمشي. ومن هنا ورايح لازم تشوف راحتي. راحتك فيه بقى؟ لازم تهتم بيا، لازم يكون لي نصيب من وقتك، مش كله في العيادة. طيب سبقين انت على البيت. رجلك على رجل، اتفضل قدامي، اتفضل. يا جماعة اللي هنا. الله، هما مشوا ولا ايه؟ الله، انت لوحدك هنا؟ مالك بتعيطي ليه؟ بقى حضرتك تضحك عليا وتخليني مضحكة كده؟ خسرتي حاجة؟ طب والله ما انا قاعدة هنا. طبعا ما انتش قاعدة هنا. طيب وهروح فين؟ الله، مش بتقولي كتب الكتاب يوم الخميس الجاي؟ كتب كتاب مين؟ كتب كتابك انت. على مين؟ علي انا. بس والنبي كفاية بقى. والله صحيح، كنت بحسبك نبيل. انت بتحبيني من زمان يا انسة عنيان، وانت بتحبيني من زمان يا استاذ نبيل. خلاص يلا بينا. على فين؟ على فين؟ على المأذون. قدمنا لكم الدكتور عصبي، تمثيلية كتبها عبد المنعم صادق. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات صلاح سرحان، عبد المنعم إسماعيل، فؤاد المهندس، عايدة كامل، وسناء جميل. التمثيلية من إخراج ديمتري لؤ. هنا القاهرة.